يثبت البعض تثبت الإيمان يكون مع الإنسان بعض الإيمان لا كله, ويصله حكم الإيمان وثوابهم لا كله. واضح الفرق الآن بين البعض, البعض في الاسم وفي الحكم. في الاسم يقال مطلق الإيمان, معه مطلق الإيمان, وفي الحكم يحكم عليه بأنه إيش, بأنه مسلم وإن كان عاصيا. يكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله, ويثبت لهم الحكم من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب ما معه, كما يثبت لهم العقاب بحسب ما عليه. ولا يكفر أحد من القبلة بذنب إلا إذا ارتكب ما ينقض الإيمان. هل يكفر الإنسان بالذنب؟ عند الخوارج المعتزلة نعم يكفر, عند أهل السنة لا يكفر. يثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب ما معه, كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه. هل يكفر أحد من قبل بذنب؟ لا, لا يكفر بذنب أهل السنة. لو فعل معصية شرب الخمر هل يكفر؟ لا يكفر. إلا إذا استحل رأى الحلال إنه كذب. وكذلك إذا ارتكب ما ينقض الإيمان, لا يكفر أحد من القبلة بذنب أبدا, إذا فعل معصية ما يكفر, إلا إذا ارتكب ما ينقص الإيمان. لا يكفر أهل القبلة إلا ما فعل منهم مكفرا. وأهل الكبائر تنالهم الشفاعة وهم داخلون تحت مشيئة الله تعالى. قلت إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء. إذن هل يكفر أحد من أهل القبلة بالذنب؟ لا يكفر إلا إذا ارتكب كفر. وعند الخوارج يكفر بالمعصية, وعند المرجعة هو من كامل الإيمان. أهل الكبائر هل لهم شفاعة؟ نعم تلهم الشفاعة. الأحاديث الشفاعة متواترة, النبي يرفع شفاعة يشفع أربع مرات, والمرة الأخيرة يقول الله أخذ المكان في قلبي أدنى أدنى أدنى من قلب الحب تخدم من الإيمان. وأهل الكبائر تنالهم الشفاعة, هم داخلون تحت المشيئة, داخلون إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد عفو الله عنهم أصحاب الكبائر لتوحيدهم أو لحسنات ماحية أو لمصائب مكفرة. أهل الكبائر تنالهم الشفاعة بالأحاديث الصحيحة كلها حتى داخلوا فيها. وقد عفو الله عنهم لتوحيدهم أو لحسرة ماحية أو لمصائب مكفرة, كل ذلك من فضل الله. أو يصيبهم أهوال وشدائد في موقف القيامة, أو يصيب عذابه في القبر ويكفران. دخل العنوان تسقط عقوبة جهنم عن الإنسان بعشرة أسباب, ومنها عذابه في القبر, ومنها الشدائد تصيبه, ومنها عفو الله. وكل ذلك محض فضله تعالى. ومن عوقب بذنب من الكبائر فإلى أمد وفي النار لا يخلد. من عوقب بذنبه من الكبائر فإلى أمد. ما معنى هذا الكلام فإلى أمد؟ من عوقب بذنبه من الكبائر, من عوقب بذنبه من الكبائر كان كفارة له, والله أكرم من أن يعاقب الإنسان في الدنيا ويعذبه في الآخرة. هي الكفارات الحدود كفارات. ومن عوقب بذنبه من الكبائر فإلى أمد يعني مؤجل وفي النار لا يخلد. السلام عليكم. نعم. قال الفصل السادس: الحكم على أهل القبلة. ومن صلى إلى القبلة فهو من أهل الملة, يصلى وراءه وعليه, ويحكم له بالإسلام في الظاهر, والله يتولى السرائر. ومن ظاهر الإسلام فاختبار حاله أو التوقف في إسلامه بدعة. ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا بدليل شرعي. ونرجو للمحسن ونبشره ولا نؤمنه, ونخاف على المسيء ولا نقنطه. وإنما الأعمال بالخواتيم, وكل من لم تبلغه الدعوة فإنه لم تقم عليه الحجة. وهو من أهل الفترة الذين يمتحنون في الآخرة بما يكشف علم الله فيهم بسبق السعادة,

ونشأ الإلحاد في أسماء وصفات العلية، وظهر الشرك والابتداع في عبادة الله تعالى، اعتنى السلف بالرد في كل جانب وبين وجه الحق في كل باب. يعني وقع الإلحاد في صفات الله تعالى، فأنكر بعض الناس أفعال الله وهم الملاحدة، أنكروا صفات الله، وهؤلاء تجاوزوا كفر كفار قريش، أنكروا ربوبية الله، أنكروا أن الله هو الرب والخالق، قال هناك مدبر مع الله. نشأ ولما نشأ الحد في أسماء الله وصفاته كذلك، الحد في أسماء الله وصفاته، فوصفوا الله، وصفوا المخلوق بصفات الخالق، ظهر الشرك والابتاع في دين الله. ولهذا يقول اعتنى السلف بالرد في كل جانب وبين وجه الحق في كل باب، واستقرا اقتضى استقراء النصوص وحسن الترتيب والتصيف ان يبوب في الايمان والتوحيد بابان على الاجمال: التوحيد العلمي الخبري، والتوحيد القصدي الطلبي. يعني قسموا التوحيد الى قسمين: التوحيد العلمي الخبري، وهذا يشمل توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات، والتوحيد القصدي الطلبي هو توحيد ايش؟ توحيد العباده. هذا شيخ الاسلام وابن القيم قسموا التوحيد الى قسمين: التوحيد القصدي الطلبي، هذا توحيد العلم الخبري يشمل توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات، والتوحيد القصدي الطلبي هذا توحيد العباده. ولما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقبل كذلك لما ثار الجدل في اسماء الله وصفاته، فصل الاسماء والصفات عن الربوبيه فصار قسمين: توحيد الربوبيه وتوحيد الرب بافعاله، توحيد الاسماء والصفات توحيد الله باسمائه وصفاته، وتوحيد توحيد بأفعالك أيها العبد هذا توحيد العبادة. ما الدليل على هذا التقسيم؟ هذا الدليل على الاستقراء، استقراء النصوص، استقراء النصوص، يعني الناس استقروا وأخذوا من النصوص، فقسموا التوحيد على الأقسام، وقال ما في دليل على هذا التقسيم إلا الاستقراء. كذلك ليس في الإيمان والتوحيد تعديد، يقول لو ليس في تصنيف توقيف، كذلك الإيمان والتوحيد ما فيه يعني تقسيمه وتعداده، إنما هو بإيش؟ بحسب الاستقراء، والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمبادئ. يعني قسمت التوحيد قسمين وقسمت ثلاثة، المعنى واحد، قسمت التوحيد العلم الخبري وقلنا قسمه قسمين، هذا العبرة بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني. نقف على إيش؟ على الفصل الثامن، الإيمان بوجود الله تعالى. غدا كل الأسئلة. الوقت يا شيخ دخل وقت الإقامة يا شيخ. خلاص طيب خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. تابعونا في الجزء الثالث من المادة مع تحيات موقع صوتيات البحرين www.bahrainaudio.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.